السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخين محمد البشار ومحمد باقي العالم رحمة الله علينا وعليهم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب الأخير من هذا النظم المبارك، حيث يقول الناظم رحمه الله: باب جمل من الفرائض والسنن والآداب. يعني سيذكر في هذا الباب جملا، جمع جملة، لأن فعل تأتي جمعا لفعلة بالألف، فهنا جملة. سيجمل لك شيئا من الفرائض الواجبة والسنن التي هي فيها نوع من التأكيد لكنها ليست بواجبة، والآداب المستحبة في هذا الباب. وهذا باب جرت عادة كثير من المصنفين أن يختموا به من باب تتمة الفائدة، حتى يجمع الطالب بين الأحكام الظاهرة، طالب العلم، بين الأحكام الظاهرة التي تقدمت، بين المعرفة بالأحكام الظاهرة التي تقدمت، وبين المعرفة ثم العمل بالآداب الباطنة. وبعض يعني الضبط قد ختم صاحب الرسالة بشيء من ذلك، ولعل صاحب الأقرب أيضا ختم بأبواب في ذلك وغيره مما قد لا يوافق على بعضه، ولكنه يعني تجري عادتهم بهذا من باب تتمة الفائدة. قال: والفطرة تعدد خمسة في الضبط، فحلق عانته ونتف الإبط وقص شارب وظفرا قلمة، وسن ختن والخفاض مكرمة. وقسم الفرض إلى قسمين: قسم كفائي وقسم عين. أما الكفائي ويجوز قسم كفائي وقسم عين. أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، مثل الجهاد أو جهاز الميت والرد للتسليم والتشميت، أو القضاء والحرفة المهمة والنصب للسلطان والأئمة. ويجوز أيضا: أو القضاء والحرفة المهمة والنصب للسلطان والأئمة والأئمة والأئم، فيجوز تسهيله كذلك. والعين كالتوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة والأبوين برر. هذا هو الصحيح، الناس يقولون برر كما ضبط هنا، يبر يعني هو، وبعضهم يقول يبر برر مثلا، لكن الصحيح نعم هو هذا، نعم الصحيح يبر هكذا بالفتح، ليس يبر ولا يبر، إنما يبر لأنه من باب فعل يفعل، برر يبرر. وطبعا لا يقال هذا، وإنما هذا من باب التوضيح، يقال بر يبر بوالديه. وإن لم يسلم ولا تقل أف ولا تنهرهما، لأن قالوا والأمر بالعرف ونهي المنكر، أو الأمر إلى آخره، الأمر بالعرف ونهي المنكر والحفظ الفقر إلى آخره. اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. فقال الناظم رحمه الله، بدأ بخصال الفطرة، فقال: والفطرة تعدد خمسة في الضبط. جاء في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، فهو نظمها هنا. وإلا فقد وردت خصال أخرى للفطرة في غير هذا الحديث، كأن بعضهم تتبعها فوصلها إلى نحو 15 خصلة، فقد جاء في حديث مسلم 10 أيضا، وهي تختلف في يعني في بعض العد وكذا، ويعني وبعضه يتفق وبعضه يختلف، فبعضهم تتبع. وأظن أن شيخنا الشيخ علامة محمد علي آدم رحمه الله كأنه نظمها في فوائده. قال: فحلق عانته، العانة هي ما حول الفرج وما يلتحق بذلك، هذا السنة حلقه لا نتفه، لأن نتفه يقولون يؤذي بخلاف الخصلة الثانية التي أشار إليها بقوله ونتف الإبط، فالإبط السنة فيه نتفه، هذا هو الأفضل لأن هذا يقلل الشعر النابت هناك، فبالتالي تقل ما ينبعث منه من رائحة الكريهة وكذا، وإذا أزاله بغير ذلك حصل أصل المقصود. وقيل إن الشافعي رحمه الله دخل عليه شخص ويعني أو كان يحلق إبطه ويقول لا أقوى على النتف. وقص شارب، طبعا تعرفون النتف، النتف هو يعني مثل النزع للشعر هكذا شعرة شعرة أو نحو ذلك، وهذا مثل نتف الريش وما إلى ذلك. وقص شارب، خاصة الثالثة قص الشارب كما جاء في الحديث، وقصه يعني أخذ بعضه وترك بعضه حتى تبدو حافة الشفة، وهذا هو السنة عند المالكية لا يجوزون غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى حلق الشارب أو إلى إزالته بالكلية، وهذا كما سيذكر الشارح ممنوع عند المالكية، وقال إمام مالك هو مثلة. ولكن هناك بعض الأحاديث التي ظاهرها إنهك الشوارب، جز الشوارب ما إلى ذلك، وقيل إن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى تبدو حمرته الشفة، ويعني بعض السلف كانوا وبعض العلماء يرون هذا، لكن المالكية لا يرونه. سيذكر الشارح أنه ممنوع، ممنوع معناها حرام. وظفرا قلمة، أي قلم الأظفار، تقليم الأظفار أيضا من خصال الفطرة، لا أن يتركها كالوحوش لما يكون تحتها من الأوساخ ولشناعة منظرها والتشبه بالحيوانات وغير ذلك. وسن ختن والخفاض مكرمة. ثم الختان هي الخصلة الخامسة، والختان بالنسبة للذكور هو إزالة الجلد التي على رأس الحشفة، على الحشفة أو على رأس الذكر، وبالنسبة للمرأة هي قطع جلدة زائدة تكون في أعلى الفرج، وحكمها يختلف، فختان الذكور في الجملة أكد من ختان الإناث، لهذا فالمالكية يرون أن ختن الذكر سنة، وأما ختن المرأة فهو مكرمة، الخفاض هو ختن الإناث فهو مكرمة، مكرمة معناها أنه مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ختن الذكر، بل لعله قول الجمهور غير المالكية يرون وجوبه. أما ختن الأنثى فمنهم من رأى أيضا سنيته واستحبابه، ومنهم من رأى وجوبه كالشافعي يرى وجوب الختان للذكر والأنثى، وهذا يدل على أن الأئمة في الجملة متفقون على مشروعيته، وقد جاء فيه حديث أم عطية إن كان يعني في شيء من قال، لكن هذا معروف جرى به العمل، بل كان العرب يسبون كما جاء عن بعض الصحابة يقولون يا ابن اللخناء، اللخناء هي التي لم تختتن، فكان هذا سبة عند العرب، فكان هذا معروفا عندهم، وما أتى الشرع أبدا بإنكاره، بل بالعكس أتى يعني تأكيده، لكن أو بمشروعيته، لكن هذا الختان الشرعي السني وليس الختان الذي يعني يعتدى فيه، ولهذا جاء في الحديث ولا تنهكي فإنه يعني أحظى عند البعل وكذا وكذا كما جاء في سنة أبي داود، فهذا لا يصل إلى درجة مبالغة لأنه يؤذي ويقتل شهوة المرأة تماما، وأيضا قد يصعب الجماع والولادة وما إلى ذلك، له مفاسد كثيرة إذا بلغ فيه، فهذا هو القول الوسط فيه، لا يعني يتجاوز فيه كما يفعله بعض الناس حتى عندنا في البلاد، ولا تنكر مشروعيته كما يقول كثير من الحداثيين أو الأطباء أو نحو ذلك، بل قول الوسط أنه مشروع، وأكثر أهل العلم على أنه ليس بواجب، أكثر أهل العلم الجمهور يعني كما في بالنسبة للمذاهب على أنه ليس بواجب، لكنهم اتفقوا على مشروعيته، ما قال إمام من أئمة هذا لا يشرع ويجب أن يترك وكذا كما يقوله بعضهم. طيب كذلك قال، ثم قال وقسموا الفرض إلى قسمين، قسم كفائي وقسم عين، معروف أن الفرض ينقسم إلى فرض كفاية وفرض عين، ثم فسروا قال أما الكفائي، أما للتفصيل، أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، يقول الكفائي هو الذي إذا قام به شخص سقط الإثم عن بقية الناس، وهذا صحيح في الجملة، لكن الأدق منه أن يقال إذا قام به من يكفي، لا يقال إذا قام به واحد، لأن الواحد قد لا يكفي، وحينئذ لا يسقط الإثم، يسقط إثم عن هذا الإنسان، أما غيره فلا، فلا بد أن يقوم به من يكفي. وهذا واضح من أمثلته، قال هو مثلا مثل الجهاد، هل الجهاد يقوم به شخص واحد؟ لا، لا بد أن يقوم به من يكفي. وهذا طبعا كما سبق هذا هو الأصل في الجهاد، فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة كما تقدم لنا في باب الجهاد، هذا هو الأصل في الجهاد ويتعين في أحوال، وقد تقدم هذا في بابه. أو جهاز الميت، يعني تجهيز الميت ومؤن الميت من القيام بغسله ثم كفنه ثم حمله ثم الصلاة عليه ثم دفنه، هذه كلها فروض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع. أيضا الأدق أن يقال عن كل مستطيع، لأن كثيرا من الخلق أصلا لا يخاطبون به لأنهم لا يعلمون به أو لا يستطيعونه، فالدقيق أن يقيد الأمران، القائم والساقط عنه. فأما القائم فيقال من يكفي، لا يقال إذا قام به واحد، ولا يقال كما يقول كثير من الناس إذا قام به البعض، هذا أيضا غير دقيق، إنما يقال إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، لا يقال سقط الإثم عن الباقين، لأن الباقين فيهم من لا يعرف ومن لا يستطيع، فهؤلاء أصلا غير مكلفين به. مثل الجهاد أو جهاز الميت والرد للتسليم، السلام سنة عند كثير من العلماء، إلقاؤه سنة، وبعضهم يرى أن ظواهر النصوص قد تقتضي وجوبه، لكن على كل حال المعروف أن إلقاء السلام سنة، وأن رده فريضة، لكنه فريضة على الكفاية، إذا رد واحد أجزأ عن الباقين، وقد جاء هذا في أحاديث صريحة في لعلها في السنة. والتشميت، إذا عطس عاطس فحمد الله سبحانه وتعالى فإنه يشمت، وهذا التشميت المشهور عند الفقهاء أنه فرض كفاية مثل رد السلام، ولكن جاء في صحيح البخاري فحق على كل من سمعه أن يشمته أو نحو ذلك، أو كما قال أو كما صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هذا ظاهره أنه كأنه فرض عين، وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحرص وأن لا يتركه، لكن المشهور عند الفقهاء أنه فرض كفاية. أو القضاء، القضاء من فروض الكفايات، حتى لابد أن ينصب قاض حتى يفصل بين الناس في الخصومات، وإلا اقتتلوا حصلت المفاسد العظيمة، المفاسد العظيمة. والحرفة المهمة، الحرف المهمة كلها من فروض الكفايات، الطب والهندسة والنجارة والحدادة وإلى غير ذلك، كل هذه لأنها مصالح المسلمين لا تقوم إلا بها، فتكون فرض كفاية. ولهذا ينبغي لمن جعله الله عز وجل على حرفة من هذه الحرف أن يحتسب الأجر في ذلك، يعني أنه يقوم بشيء عن المسلمين هذا، وإذا نقص يعني ينبغي الناس أن يقوموا به حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، قال العلماء من غير المسلمين مثلا ما استطاعوا، وإن كان التعامل مع غير المسلمين الأصل فيه أنه جائز يعني في مثل هذا. والنصب للسلطان والأئمة، السلاطين نصبهم واجب لأن مصالح الناس لا تستقيم إلا بهذا، والله عز وجل قد أمر بالحكم بشريعته، وهذا لا يكون إلا بحاكم، وهذا الحاكم له شروط تقدمت الإشارة إليها هناك في باب القضاء، وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي، وسيذكرها أنه والأئمة سيذكر أنه يحتمل وجهين، يعني الوجه الأول نواب السلطان في البلاد، والثاني أئمة الصلاة، وهذا أنكره بعضهم كما سيأتي سيذكره الشارح. والعين كالتوحيد والصلاة، أما فروض العين فمثل التوحيد، الفرض العين لا يحمل أحد عن أحد، التوحيد أصل الدين، وهو يعني أصله توحيد العبادة، هو نوعان في الجملة، توحيد العبادة والقصد والإرادة، وتوحيد المعرفة والإثبات الذي يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والأشاعرة كالشارح رحمه الله وعفى عنه يقصرون التوحيد في الغالب على النوع الثاني، يقولون ما يستحيل وما يجب وما يجوز على ما وقع عندهم من أخطاء في ذلك، لكن على كل حال مع ذلك لا يكادون يذكرون توحيد العبادة، وهذا غلط، بل أول ما يذكر في التوحيد هو توحيد العبادة الذي أصلا جاءت الرسل به، يعني أول ما أتت، وهو وإن كان مبنيا على الأول لكن هو الذي وقعت فيه الخصومة على الثاني أقصد، لكنه هو الذي وقعت فيه الخصومة بينهم وبين أممهم في الغالب. والصلاة الصلاة لا يحملها، الصلاة الخمس يقصد، لا يحملها أحد عن أحد، يجب على كل أحد أن يقوم بها. والحج كذلك مرة في العمر، والصيام يقصد به صيام رمضان، والزكاة كذلك لمن كان يعني بشروطها، إذا وجبت بشروطها فهذه لابد أن يقام بها، لابد أن يقام بها في أعمال كل شخص. لكن ما أدري إذا أخرج شخص قال له أنا سأخرج عنك مالك واستنابه في ذلك فرضي المزكي ونوى، فقد يقال إنها تجزئ، يعني هذا يحتاج إلى بحث. والأبوين برر كذلك، هذا مفعول مقدم من الفروض العينية، بر الوالدين. فأنت مثلا إذا برهما أخوك هذا لا يسقط عنك أن تبرهما أنت على القدر الواجب على الأقل، يعني طاعتهما في غير المعصية، أو على الأقل إحسان إليهما في الجملة، إحسان إليهما في الجملة وإكرام الوالدين. وإن لم يسلما ولو كان كافرين، بل ولو جاهداك على الكفر، هذا لا يسقط حقهما كما نص الله عز وجل في القرآن. ولا تقل أف، يعني لا تؤذيهما بأقل شيء ولو كان مثل كلمة أف أو كلمة تضجر، ولا تنهرهما، وهذا مأخوذ من القرآن من سورة الإسراء كما هو معروف. طيب، قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على الحدود وما يلحق بها شرع يتكلم على آخر باب من أبواب هذا الكتاب، فقال: باب جمل إلى آخره. قوله باب مشتمل على بيان جمل من الفرائض، جمع فريضة بمعنى مفروضة، ويرادف الفرض اللازم لعله هكذا، ممكن ويرادف الفرض، يعني الفريضة ترادف الفرض، واللازم والمحتم والمكتوبة كما في قوله تعالى، أو المكتوب كما ذكر صاحب المراقي، كما في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، وحقيقته هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف باللازم، وهو ما أمر به أمرا جازما. والسنن جمع سنة، وهي لغة للطريقة، وشرعا ما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله في جماعة ولم يدل دليلا على وجوبه، وسنة ما أحمد قد غضب عليه والظهور فيه وجبا مع كونه لم يدل دليلا على وجوبه. والآداب جمع أدب بمعنى مستحب ومندوب وفضيلة، وبين السنة والمستحب رتبة وسطى الرغيبة، وقالوا ليس هناك رغيبة في المذهب إلا ركعة الفجر. والفطرة تعدد. طيب، والفطرة اختلف العلماء في تفسيرها، هذه فائدة نفيسة. ما معنى فطرة؟ قال: فمنهم من فسرها بالسنة القديمة التي اختارها الله لأنبيائه واتفقت عليها الشرائع حتى صارت كأنها أمر جبلي، ومنهم من فسرها بالخصال التي يتكمل بها الإنسان، خاصة يتكمل بها خلق الإنسان، يعني نلاحظ أن كثيرا منها يتعلق بالبدن وبما إلى ذلك، وبتنظيف البدن وبإزالة مثلا بعض الأشياء منه، فتتكمل بها خلقة الإنسان، كأنه لأن الفطر معناه خلق، بحيث يصير على أشرف الأوصاف. ومنهم من فسرها بالدين، لأن الإنسان مفطور على التوحيد، ويدل على هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة التي في الآية، الفطرة التي في الحديث، والفطرة هي التي أمر الله بها نبيه سيدنا إبراهيم عليه السلام بقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل إنه ابتلاه بخصال الفطرة. واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال، أحدها شرائع الإسلام، وهي 30 سهما، 10 منها في سورة إبراهيم، من أقوال المفسرين: التائبون العابدون إلى آخرها، وعشرة في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها، وعشرة في المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: على صلواتهم يحافظون. وقيل ابتلاه الله بالطهارة: 5 في الرأس و5 في الجسد: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وأصل مكان الغائط والبول بالماء، وهو الذي يسمى بالاستنجاء. وهذه الخصال كثير منها جاء في مسلم أنها من الفطر، وإن لم يكن كل تلك الخصال. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: عدد 5 في الضبط، فحلق عانة، والعانة هي الشعر الذي فوق الذكر والفرج ما بين الدبر والأنثين، وسنة للرجال والنساء، والمراد بالحلق الإزالة بغير النتف، فيشمل الإزالة بالنورة. النورة هذه شيء كان يوضع قديما، مادة توضع فتذهب بالشعر، وكأنها تشبه الله أعلم بعض الكريمات والأشياء الموجودة الآن التي تفعل قريبا من هذا الفعل. قالوا: هو الأحسن ولو في حق النساء، ويكره إزالة العانة، وقد جاء في بعض الأحاديث التي فيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. ويكره إزالة العامة بالندف للرجال والنساء لأنه يرخي المحل. ما أدري ينظر هل الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث أو صححه، حديث أم سلمة في السنن. وندف الإبط هو سنة للرجال والنساء، والندف في الجناحين يعني في الإبطين أحسن من الحلق ومن الإزالة بالنور. وسنة الندف البداء بالجناح الأيمن، ويندب غسل اليدين منه، وقص شارب أي النازل عن الشفة مما يتأذى به الشخص. قال يحيى في الموطأ: سمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة هو الإطار ولا يجزه. وفي قصه طبعا انتهى كلامنا عنه، وفي قصه فائدة كثيرة، منها ظهور حاشيته، ومنها تسهيل الأكل والشرب، ومنها زوال الأضرار المتعلقة. طبعا هذا لا يشبه كلام الإمام مالك، قيد أنه ليس من كلامه. ومنها زوال الأضرار المتعلقة، ومنها تحسين الخلقة. فتلخص أن السنة عند مالك قص الشارب فقط، وأما حلقه فممنوع، هذا هو المذهب. وفي الحديث قص الشارب واعفو عن اللحى، كذا مكتوب المعروف، واعفو اللحى من العفو، يعني هذا يأتي بمعنى الكثرة، وعفو معناها كثر، فهو معناها كثر. طيب قال: وظفرا قلمة، وإعفاء اللحى واجب. وقد ذكر الدسوقي في حاشيته ذلك، أن حالق اللحية عاص وأنه يؤدب أو نحو ذلك. وظفرا قلمة، بل يذكر أن ابن حزم ذكره إجماعا فيه أنه يحرم حلقها وأنه يجب توفيرها وكذا، ذكره في مراتب الإجماع خلافا للعلماء بعض المنتسبين للعلم من المعاصرين الذين هم ينبغي أن يكونوا قدوة للناس. وظفرا قلمة. وتقليم الأظفار قصها، والأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: قصوا أظافركم، هكذا جاء هنا، ينظر هل هي أظفاركم. وادفنوا قلامتكم، ونقوا براجمكم، ونظفوا لثاتكم أو لثاتكم من الطعام، ولا تدخل، ما أدري هل هي لثة أو لثة، ينظر هذه على لثة، هو كاتب هنا لثاتكم، لا ما أظن تشديد يعني، لكن هي إما لثة أو لثة من الطعام، ولا تدخل علي قلحا بخرى. هذا الحديث ضعفه غير واحد، ثم تكلم عليه فأحسن. هذا منقول يعني المقصود به الحكيم الترمذي. قال الترمذي ليس هو صاحب السنة، وإنما هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش إذا كان الضبط هكذا صحيحا، ويضر، وهو مجمع الوسخ، فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ، فلا يزال جنبا ومن أجنب، ثم بقي موضع إبرة من جسدي بعد الغسل غير موصول، فهو جنب انتهى من الجامع الأحكام القرآن القرطبي. وسنة ختم، سنة مؤكدة في حق الصغير والكبير متضح الذكورة، وحقيقة إزالة الجلدة الساترة لرأس الذكر. والزمن المستحب فيه فعله فيه عند أمر بالصلاة، هذا هو المذهب. ولعل هذا هو السبب في كون أهلنا في بلادنا يؤخرون الختان إلى نحو هذا السن، خلافا لما يفعل هنا مثلا، فإنهم يبادرون به في أول ما يولد الطفل يكون ابن أيام. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤخرون الختان حتى يدرك الرجل، يعني كأنه حتى يكون مراهقا مثلا. فقد قال ابن عباس لما في البخاري لما قالوا له: مثل من أنت عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أو مثل من أنت، فقال: كنت يومئذ مختونا، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو نحو ذلك. وروى ابن حبيب جواز إمامة وشهادة تارك عمدا اختيارا. وإذا أسلم شيخ كبير سن ختمه، يعني يؤمر بختن نفسه. تقدم إن الختان سنة وقيل واجب، وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ السيد محمد بن بادي في أرجوزته الروضة الأنيقة بقوله: سنة وقيل واجب ختم الذكر، وندب الخفاض للنساء سر. قال في شرحه لها في هذا المحل: قال الشيخ: والأشهر سنيته وفيها الوجوب. قال في الشرح: أعني أن المشهورة في المدونة والصحيح في القياس والأصول أيضا سنيته، كما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، يعني الغالب في خصال الفطرة السنية، لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. وذكر الختان، قال مالك في المدونة: الختان سنة الأنبياء وهو من الفطرة، هذا ليس صريحا في السنية. وأما الشافعي وأبو حنيفة فقد اتفقا على وجوبه من غير ترددين بالنسبة للذكر. وفي المدونة سئل مالك عن الختان هل هو سنة أو واجب، فقال: الأحب إليه وجوبه. انتهى المراد منه. فهذا معنى قولي: سنة وقيل واجب ختم الذكر، انتهى منه. والخفاض مكرمة بضم الراء هكذا، ولا تقل مكرمة، مكرمة، وهو قطع ما على فرج المرأة كعرف الديك، لأن هذا سماعي مخالف للقياس مكرمة معروفة، وهو قطع ما أدري إذا كان وردت لغة يعني فيها أخرى، لكن المشهور فيها ضم الراء مكرمة، وهو قطع ما على فرج المرأة كعرف الديك، وحكمه أنه مكرمة بضم الراء هذا وفتح الميم، أي كرامة بمعنى مستحب. هذه العبارة معروفة في المذهب، يقولون الخفاض مكرمة، ختن الإناث مكرمة، هكذا يقول. طيب أي كرامة؟ يعني في إكرام للمرأة لأنه يعني يخفف حدة شهوتها، فتبقى يعني رزينة وكذا وغير متشوفة للرجال، لكنه لا يقطعها. إذا كان الختن سنيا على السنة فإنه لا يقتل شهوتها، وإنما يهذبها فقط، وهذا معروف عنده. قال وحكمه أنه مكرمة بضم الراء وفتح الميم، أي كرامة بمعنى مستحب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وإلى هذا أشار الشيخ محمد بن بادي بقوله والخفاض للنساء سر، قال في شرحه في هذا المكان وأما الخفاض للنساء فإنه مكرمة، روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والختان سنة للرجال مكرمة للنساء. أدري هذا الحديث هل يصح ولا لا، لحظة ننظره سريعا. نعم ذكروا هنا يقولون البيهقي قال لا يصح رفعه، يعني أنه موقوف مثلا، وابن عبد البر أيضا شار إلى ضعفه، كذلك ابن الجوزي وابن القطان وابن عبد الهادي ابن الملقن وابن القيم قالوا المحفوظ إسناده ضعيف والمحفوظ أنه موقوف، وابن كثير والبوصيري، ابن حجر قال لا يثبت لكن له شاهد، والألباني قال ضعيف إلى غير ذلك. إذن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لكن ينظر هل يثبت موقوفا أو لا. وكان أول ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في حديث سارة مع الملك، فوهب لها هاجر فخدمتها ما شاء الله ثم إنها غضبت عليه. هذا شيء معروف عند المفسرين أو عند يعني أصحاب القصص عن الأمم السابقة، ثم إنها غضبت عليها ذات يوم فحلفت لتغيرن منها، وفي بعض الروايات لتقطعن منها ثلاثة أشياء، وفي بعض الألفاظ ثلاثة أعضاء أو ثلاثة كذا أشياء. فقال لها إبراهيم تخفضينها وتثقبين أذنيها حتى تبري بيمينك، وهو عند الشافعي واجب كالختان، وختان الأنثى سنته الإخفاء فلا يجمع ولا تتخذ له مدعاة ولا يحضر إلا الفاعلة والمفعول لها. وقال في الجامع لأحكام القرآن قال الطائفة فرض لقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني هذا أمر، والأمر الوجوب والأصل أن يدخل فيه كل ما يدخل في ملة إبراهيم، وهذا قيل أنه استدل به الشافعي أو الشافعي يستدلون به. قال قتادة هو الاختتان، يعني فسره بالاختتان بالذات، وإليه مال بعض المالكيين، واستدل ابن سريج وهو شافعي على وجوبه بالإجماع، وهذا ما أدري ما معناه، يعني هل يقصد أنه ما سمع إلا بقول بأنه واجب. وأما من ولد مختونا فقد اختلف فيه، فقيل يجزئه، وقيل تمر الموسى على موضع الاختتان، ولهذا قال ابن بادي ومر موسك على من ولد أخ اختتان إلى آخر بيت. قال في الشرح ومر الموسى على ذكر ولد مختونا فإن بقي شيء مما يقطع عادة وإلا فلا، لعلها إن بقي شيء مما يقطع عادة وإلا فلا، وقيل لا تمر عليه الموسى أصلا وكفاه الله المؤونة، وهذا القول والصحيح والمؤنى. قال شيخنا قال ابن رشد في البيان واختلف في من ولد مختونا، فقيل يمر الفأس عليه فإن كان مما يقطع قطع، يعني كان شيء يعني مما يقطع، وقيل قد كفى الله المؤونة والمؤنى فيه وهو الأظهر. وأما من لو ذكران فقد قال ابن بادي والذكرين العاملين اختن وإن واحدا اختن هو بالبول علما، هذا بيت. قال في شرح لهذا المحل ويختن الذكران العاملان وإن كان العامل منهما واحدا فهو الذي يختن، ويعتبر عمل الذكر بالبول وقيل بالجماع، انتهى منه اختصار. ويجوز ختن المرأة الطفل الصغير لأنه يعني لا حكم لعورته، وكذلك الكافر على المشهور بمعنى، وكذلك الكافر يختن أولاد المسلمين أو مثلا أبناء المسلمين. قال ابن بادي في شرح روضة الأنيق عند قوله وختن مرأة صبيا خففا للعكس والكافر جاز فعرفا، بعد كلام حذفناه اختصارا، الظاهر أن ختان الذمي لأولاد المسلمين لا يكره لأن سبيله سبيل الطب كالحجامة، وقد رقى أهل الذمة المسلمين بحضرة الصديق، وفي الصحيحين أن يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسرح له رأسه، يسرح له رأسه، هذه ما أظنها في الصحيح لكن يخدمه نعم في البخاري، والختان قربة بالنسبة للمفعول إلى الفاعل، كذلك التسريح والحجامة. وعلى ما قال الشيخنا من جواز ختان الكاف للمسلم درجنا في النظم، والله أعلم وأحكم انتهى كلام المبادئ. تنبيه: يجوز ضرب الطبل عند ختان الصبي لإظهار هذه الشعيرة المخاطب بها جميع الأمة. هذا يقال إنه ورد عن بعض الصحابة، لكن ما أدري هل هو طبل أو دف، يعني يختلف الدف عن الطبل، ينظر هل هو الوارد في الآثار طبل، بشرط أن لا يجتمع فيها الرجال والنساء، وكذلك عند ختم القرآن. هذا ما يعني ما أعرف طبعاً، أو لربعه أو لربعه أو نصفه كما هو عادة بعض البوادي، ترغيبا له ولغيره من الصبيان في القراءة. وأما طبل الأربعين للصبي عند خروج أمه من النفاس فهو من البدع. قال ابن بادي في روضة الأنيقة: وطبل ختن ثم ختم شرعة جاز، وطبل الأربعين بدع، وكل طبل فيه من نساء خص أو من نساء خص أو كذا حرم على الرجال كالصفق بنص. ثم إن الفرض المذكور في أول الباب ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية لا ثالث لهما. فقال: وقسموا الفرض إلى آخره. وقسموا الفرض يعني أن العلماء قسموا الفرض، والفرض ما هو واجب على فعله على المكلف وطلب منه، إلى قسمين: قسم كفائي يحمله من قام به من الناس ويسقط الفرض عن الباقين على الباقين، قال، وقسم عيني نسبة إلى الأعيان وهي الذوات فلا يحمل أحد عن أحد. أما الكفائي وأما فرض الكفاية في حقيقته ما به الإثم سقط عن الوراء يعني الناس كلهم بفعل إنسان فقط واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، وقلنا هذا يعني ليس على إطلاقه. مثل الجهادي أي الغزو في سبيل الله مع الإمام بأمره في كل سنة كما تقدم عند قوله: فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية. أو جهاز الميت أي القيام بتجهيزه كغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه فهو فرض كفاية، ومثل دفنه أيضا. والرد للتسليم أي رد السلام، أي رد السلام فرض كفاية. إذا سلم الإنسان على جماعة ورد عليه واحد من الجماعة سقط الفرض عن الباقيين. وكذلك في إلقاء السلام فهو على الكفاية، سنقول سنة واجب، فيعني يمكن أن يلقيه واحد، وقد جاء هذا في الأحاديث أيضا. والتشميت أي تشميت العطس، إذا عطس إنسان في جماعة شمت أحدهم بعد أن حمد الله فقط كأنه يقول لا يشمته حتى يحمد كما جاء في الأحاديث سقط الفرض عن الباقين. أو القضاء، ومنها القيام بمهمة القضاء الفصل بين الناس بالعدل، لأن الإنسان لا يستقل بأمور دنياه فيحتاج إلى غيره بالضرورة، وأنه قد يحصل بينهما التشاجر والشهادة أداء وتحملا وتعين في حق من انفرد. أي فرض كفاية إذا كان هناك من انفرد بالقيام به فالأصل أنه يتعين عليه. والحرفة المهمة التي فيها صلاح الناس وإقامة معاشهم كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة وجميع الحرف والصنائع التي يحتاج لها المجتمع، فإن القيام بها فرض كفاية. والنصب للسلطان لإقامة قوانين الشرع، لأن الحكم الشرعي إنما يكون بالشريعة. وحفظ الملة وقيام النظام بين الناس بالعدل حتى لا تسود الفوضى. واشترط فيه سبعة أمور، سبعة شروط: الذكورية والبلوغ والحرية والورع والعدالة والاجتهاد والكفاءة. هذا يعني هذا هو الذي ينبغي طبعا، لكن إذا بعد ذلك من تغلب وجبت طاعته ما دام مسلما حتى لو كان فاسقا وتاركا لكثير من الأمور التي تجب وفاقدا لكثير من الشروط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا، إن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. والأئمة عطف مرادف يعني أن الإمام هو السلطان، ويحتمل أئمة المساجد، وهناك احتمال ثالث سيذكره هو نواب السلطان، يعني كأنهم الأولى على الولايات أو على المدن أو كذا الذين يكونون تبعا للسلطان. قالوا يحتمل أئمة المساجد. قال في الفتوحات: والمراد بالأئمة هنا أئمة الصلاة، لأن إيقاع الصلاة في الجماعة فرض كفاية في كل بلد، وبالتالي ما لا يتم به فرض إلا به فهو فرض، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. ويحتمل أن المراد بالأئمة أئمة السياسة أي نواب السلطان، لأن الإمامة متى أطلقت انصرفت للخلافة وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. قال في مصباح السالك وهو تعليق على هذا الكتاب: جمع إمام وهو الحاكم العام النائب عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، مشرف بولايته أو مشرف بولايته على السلاطين حكم الأقطار. والعجيب حملهم على أئمة الصلاة، حيث تجب الجماعة في كل قرية في كل صلاة على الكفاية. وجه العجب أن إمام الصلاة لا يجب اتخاذه، بل كل ما الإمامة فيها أدى يجب لعل من لي. ما أدري هذا كيف التركيب، ما يجب من غير اتخاذ بل أجر إمام الصلاة لم يثبت له ما أخذه في الشريعة وما في الفتوحات، ونفس ما في تقرير الشيخ عبد الرحمن برقوق البرقوقي، هؤلاء كلهم من المعلقين على هذا الكتاب والشارحين فتحات الإلهي فتحات الإله المالك. وهذا يقصد به كأنه أن الإمامة وإن كانت الصلاة يعني فرض كفاية في البلد، لكن لا يلزم تعيين إمام، بل كل من قام به يعني حصل به المقصود، ولا يعني عندما يجتمعون يقدمون من تيسر، لا يلزم أن يعين إمام معين الله أعلم. فقال طيب، قال ثم الشرع يبين فرض العين، فقال والعين إلى آخره. والعين كالتوحيد قوله، والعين هو كل ما يخاطب به الشخص في عينه كالتوحيد، أي معرفة الله تعالى الدالة على وحدانيته بالدلالة البراهين، ومعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه من الصفات، ولو على جهة الإجمال فهو فرض عيني. هذا طبعا تفسير الأشاعرة للتوحيد، وقد تقدم الكلام على ذلك. أن يعلموا بقلوبهم في سر وينطق بألسنة من لا إله إلا الله الواحد، الإله أصلا معبود بحق، يعني هذا هو الأصل. واشترطوا لذلك النطق باللسان، وإليه ذهب الجمهور، فمن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر. هذا طبعا بناء على عقيدة الأشاعرة في الإيمان، يقولون هو الإيمان بالقلب، واختلفوا في النطق باللسان. وهذا طبعا يعني مما عندهم من قدر، عندهم قدر من الإرجاء، بل الإيمان والتوحيد مثله يدخل فيه جزما القول باللسان، بل والعمل بالأركان يدخل فيه. والصلاة أي هذا هو مذهب السلف طبعا، لأن الإيمان معروف أنه يدخل فيه الإيمان، وأما الأشاعرة فمذهبهم في هذا في نظر. والصلاة أي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة سفرا وحضرا في أوقاتها المحددة لها شرعا، مع معرفة ما لا تصح إلا به من الشروط والأركان والصحة والفساد، مع حفظ الفاتحة حفظا جيدا. وتشمل الصلاة صلاة الجمعة فإنها فرض عين، وقد قال الناظم في بابها فرض على العين صلاة الجمعة، وقد تقدم الدليل على وجوب الصلاة من الكتاب وسنة الإجماع في بابها، فهي فرض عين لا يحملها أحد عن أحد. والحج أي من فروض العين، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فالحج مرة في العمر فرض عين لا يحمله أحد عن أحد. والصيام أي صيام أي صيام رمضان القادر على صومه، قد تقدم الكلام على تاركه من أنه يقتل إن تركه مقرا بوجوبه، فإنه يقتل حدا كتارك الصلاة، وإن أنكر وجوبه فإنه يقتل كفرا. والزكاة كذلك فرض عين على كل مسلم بلغها أي بلغ النصاب فيما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول إلى آخر الشروطين الأخرى، وقد تقدم الكلام عليها في بابها. والأبوين برر أي من الفرائض العينية على كل مكلف طاعة الوالدين. بعضهم يقول البر ليس هو الطاعة مطلقا هكذا، وإنما الإحسان والإكرام وكذا، لأن بعض العلماء يرون أن طاعة الوالدين فيما لا يعني فيما لا يضرهما ولا في يعني لا تجب عليه، لا يجب على الولد أن يطيعهما مثلا في أموره الشخصية وفي كذا، إذا كان هذا لا يضر بهما ولا يؤذيهما في شيء. مثلا هل إذا قال له مثلا تزوج فلانة هل يكون عقا إذا ترك ذلك؟ مثلا بعض العلماء لا يرون أنه يجب عليه ذلك، لكنه يطيب خاطرهما ويعطيهما الكلام الطيب إلى غير ذلك. ففرق بين البر والطاعة، الطاعة يعني في أشياء كذلك، إذا أمره مثلا بترك النوافل أو كذا قالوا قد لا يظهر لهما ذلك، لكنه يصليها في، لأن هذا طاعته يعني أحب إلى الله عز وجل النوافل، وهذا هما لا يستفيدان شيئا بتركه للنوافل إلا إذا كانا يتضرران بذلك، مثل الجهاد مثلا إذا لم يجب عليه عينا فإنه يعني قد يحتاجان إليه وما إلى ذلك، هذا شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، وقال أيضا ففيهما فجاهد إلى غير ذلك. يعني هذا يحتاج إلى تفاصيل، يعني تحتاج إلى تحرير الله عنه. وإن لم يسلم أي وإن كان مشركين لآية الدالة على العموم، والحقوق لا تسقط بالمخالفة في الدين، فلو قالت له أم الكافرة احملني إلى الكنيسة فليحملها لها قولان، ولا تقل أف ولا تنهرهما وهو أدنى الكلام، قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما، أو نعم ممكن وممكن الموجب لنفرتهما منه، ويناديهما لعله بيا أبي ويا أمي، ولا يناديهما بأسمائهما فإنه عقوق، لا يقول مثلا يا عمر يا حسن يا زينب يا كذا، هذا قال لك عقوق، قل أمي وأبي. لكن التعبير عنهما باسميهما في غيبتهما ليس عقوقا. ولهذا ابن عمر كان يقول كان عمر وكان عمر وكان عمر، لكن إذا كلمه لا يقول يا عمر، قل يا أبي أو يا أبتي. وليجتنب، وهذا يختلف لكن باختلاف الأعراف، قد يكون عند بعض الناس أن ذكر الأب مثلا باسمه في غيبته، وهذا يعني هو عرف أكثر الناس الآن أنهم لا يعتادون ذلك. وليجتنب الألقاب الزائفة التي اعتاد بعض الناس أن يسمي بها الوالدين، كالشائب والشائبة والعجوز وما أشبه ذلك، هذا أيضا مما لا ينبغي. والشائب والشائبة أصلا حتى لغة في إشكال، وشرعا أيضا فيه عدم توقير لهما. وبعض ما أدري عندنا يقولون الحاج والحج والحاجة مثلا، ولا أدري يعني هذا فيه نوع من التوقير والتعظيم، لكن ما أدري يعني هذا، لكن هذا كما قلنا يعني ما أدري هل هو في النداء، طبعا لا يجوز قطعا وما أشبه ذلك، أو يعني لا ينبغي قطعا. وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما، دل على وجوب برهما الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله هو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأما السنة ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. هذا في مسلم والذي قبله في الصحيحين. وقد أجمعت الأمة على وجوب برهما وحرمة عقوقهما لما في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله عقوق الوالدين، وهذا في الصحيحين. وجاء في حديث عن حديث عن أبي هريرة، وهذا لا أظن يثبت، إن من فاته أن من فاته بر الوالدين في حياتهما أن يصلي ليلة الخميس ركعتين، يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب آية الكرسي 5 مرات والمعوذتين 5 مرات، فإذا سلم منهما استغفر الله 15 مرة، ثم وهب ذلك لأبويه، فإنه يدرك برهما بذلك ويستدرك. هذا الله أعلم صحته، لا أظنه يثبت. ويستدرك أيضا بإنفاذ وعدهما وصلة رحمهما التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سنة أبي داود وإن كان في إسناده بعض الجهالة، فقال إن أبوي هلك فهل بقي عليهم برهما شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عليهم. ما أظن الصدقة، ما أدري هل هي مذكورة في سنة أبي داود أو لا. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة رحمهما وإكرام صديقهما. انتهى باختصار من شرح الرسالة المسمى بالتلخيص المفيد لرسالة الإمام ابن أبي زيد لمحمد الأمين بن عبد الوهاب الولاتي. لأننا نتوقف عند هذا الحد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.